الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فقد وقف بنا الكلام عند قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. فقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا استعنت، أي إذا أردت طلب العون والمساعدة فاستعن بالله جل وعلا، أي فاطلبها منه سبحانه وتعالى، فإن طلب العون عبادة، وإذا كانت عبادة فإن الله جل وعلا هو الذي يستحقها. ولهذا نحن نقرأ في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. ما معنى إياك نستعين؟ أي نطلب منك العون يا رب. واعلم أن العون أو طلب المساعدة إن كان فيما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا فإن هذا لا يجوز أن يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن يطلب من المخلوق. وهذا النوع من أنواع العبادة، والعبادة لا يجوز صرفها لغير الله تبارك وتعالى. ولهذا يقول الله جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين، ولم يقل نعبدك ونستعينك، مع أن لفظة نعبدك ونستعينك أقصر من قوله إياك نعبد. نعبدك أقصر من قوله إياك نعبد، ونستعينك أقصر من قوله وإياك نستعين. لكن يقول علماء اللغة العربية: إذا تقدم ما حقه التأخير فإن هذا يدل على الحصر، تقديم ما حقه التأخير يدل على الحصر. فلما تقول نعبدك هذا لا ينفي أن تعبد غيره، لكن إذا قلت إياك نعبد كأنك تقول لا نعبد إلا إياك. وقولك نستعينك لا يمنع أن تستعين بغيره، لكن إذا قلت إياك نستعين كان المعنى لا نستعين إلا بك، هذا معنى الحصر. فتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. طيب، هذا النوع الأول من أنواع الاستعانة، وهو فيما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا، فهذا واجب أن يستعان بالله تبارك وتعالى، ويحرم أن يستعان بغيره سبحانه وتعالى من الخلق. النوع الثاني الاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه، كأن تستعين به في حمل متاع ونحو ذلك، فهذا جائز، هذا يجوز. وربنا تبارك وتعالى جعل أسبابا لحصول المقاصد، رتب الأسباب على المسببات، وهذه سنة الله جل وعلا في خلقه، فهذا لا ينافي التوكل على الله والاستعانة بالله جل وعلا. لكن ينبغي للعبد أن يستعين بالله جل وعلا في الباطن، وأن يستعين بالمخلوق في الظاهر، وأن لا يتكل على المخلوق بل يجعل اتكاله على الله تبارك وتعالى. فهذا هو العون أو الاستعانة التي تجوز، وهو الاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه. ولهذا جاء في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، استغاث بموسى الذي من شيعته وهو من بني إسرائيل على الذي من عدوه وكان من القبط من أنصار فرعون. استعان الإسرائيلي بموسى فأعانه موسى، ولهذا فوكزه موسى فقضى عليه. فهذه الاستعانة جائزة، أن تستعين بشخص فيما يقدر عليه، وما عداها بأن تستعين مثلا بمقبور، بميت، أو بمشلول لا يستطيع، أو بغائب لا يستطيع أن يعينك، فهذه من الشرك بالله جل وعلا. فهذه الأمور لا يستعان إلا بالله تبارك وتعالى. وإذا استعنت فاستعن بالله. فهكذا ينبغي لكل عبد أنه يستعين بالله جل وعلا في جميع أموره الصغيرة والكبيرة، يستعين به في الظاهر والباطن. فإن كان المخلوق يستطيع أن يعينه ويقدر على ذلك، استعان به في الظاهر واستعان بالله جل وعلا في الباطن. ومن استعان بالمخلوق في الظاهر والباطن فهو مقبول. من استعان بالمخلوق في الظاهر والباطن واتكل عليه في تحقيق أموره فهذا مقبول، فهذا مقبول. وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. واعلم، أي تيقن وتحقق، أن الأمة أي جميع الخلق لو اجتمعت أي اتفقت على أن ينفعوك بشيء من أمور الدنيا أو من أمور الآخرة لن ينفعوك بشيء إلا قد كتبه الله لك في اللوح المحفوظ وقدره لك. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وأنت إذا آمنت بهذا حق الإيمان استراح قلبك واطمأن بالك واسترحت لحالك الذي أنت فيه، ولم تخف لما يستقبل، لأنك تعرف أنه ما يصيبك إلا ما قدره الله سبحانه وتعالى عليك، فترضى بحالك الذي أنت فيه، لأنك تعلم أنه كان بتقدير الله سبحانه وتعالى. وكذلك لا تخاف من المستقبل، لأنك تعلم أنه ما يصيبك إلا ما قدر لك. ولهذا يقول الله جل وعلا: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فمن آمن بهذا حق الإيمان استراح باله واطمأنت نفسه وهنئت عيشته، فيستسلم لقضاء الله وقدره. أصابه مرض، يعلم أن ما أصابه هذا لم يكن ليخطئه أبدا، لأنه قد قدر عليه أنه يصيبه، وإذا قدر أنه يصيبه فلا يمكن أن يتخلى. أصابته نعمة، يعلم أن هذه النعمة لم تكن لتخطئه، لأنه علم بإصابته إياه أن الله قدرها له سبحانه وتعالى. كذلك لو اندفعت عنه نقمة، يعلم أن الله سبحانه وتعالى ما قدرها عليه، إذ لو قدرها وكتبها لإيه؟ لأصابته شاء أم أبى. وهكذا من آمن هذا الإيمان، وهذا من الإيمان بالقضاء والقدر الذي مر معنا في أركان الإيمان الستة، من آمن هذا الإيمان استراح وارتاح، فلم يبالي بحاله التي هو فيها، ولم يخش من حاله المستقبلة، لأن الذي يضعف إيمانه بهذا الأمر فإنه يبقى قلقا وخائفا من المصائب يخاف أنه يصاب بمصيبة فينقطع عن العمل، من ينفق عليه؟ وهكذا يأتي الشيطان، يأتي الشيطان ويسول للشخص لأجل ينكد عليه عيشته، وهذا كله بسبب ضعف الإيمان بهذا الأمر، وهو أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. فيقول سبحانه وتعالى في الآية الأخرى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. فيقول الله تبارك وتعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. إذن إذا آمنت هذا الإيمان عشت عيشة هنيئة، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذا هو. رفعت الأقلام، أي الأقلام التي كانت تكتب القدر، فإن الله جل وعلا أول ما خلق القلم وقال له اكتب، قال: يا رب ما أكتب؟ قال: أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجرى القلم بكتابة المقادير، كل شيء قد قضي وقد انتهى، فلا تحزن ولا تقلق. رفعت الأقلام، أي التي كانت تكتب المقادير، وجفت الصحف، أي يبست الصحف، والمقصود بها اللوح المحفوظ والصحف التي كان يكتب عليها بالأقلام. هذه رفعت، والمراد من هذه الجملة أن الأمر قد قضي وقد انتهى خلاص. وعلى هذا تستريح، فإذا حصلت لك مصيبة، مرض، ما تقول لو كان كذا لحصل كذا ولو كان كذا لحصل كذا، خلاص تسلم وترضى وتعلم أنه ما أصابك إلا وقد قدر وقد كتب أنه يصيبه، ترتاح الحمد لله. الولد كسر كأسه مثلا، انكسرت عليه كأسه فنجان أو نحو ذلك، مقدر أنه ينكسر، انتهى الأمر الحمد لله. ويشرع بعد ذلك، يشرع الشخص إذا أصيب بمصيبة يشرع له أن يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، يشرع له ذلك. اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها، يشرع له ذلك، فإن الله تبارك وتعالى يعوضه. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذا هو الدواء، هذا هو العلاج. أما لو هذه تفتح باب الشيطان، لو كذا، لو فعلت كذا لكان كذا، هذه تفتح باب الشيطان وتثير الأحزان، فينبغي المسلم أن يبتعد عن هذا. نعم، ايه كمل هو. في رواية غير كندي: احفظ الله تجده امامك، تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم ان ما اخطأك لم يكن ليصيبك وما اصابك لم يكن ليخطئك، واعلم ان النصر مع الصبر وان الفرج مع الكرب وان مع العسر يسرا. يقول رحمه الله تعالى في الرواية الثانية، في رواية غير الترمذي، وهي رواية عبد بن حميد وأحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى: احفظ الله تجده أمامك. الرواية السابقة التي مرت معنا: احفظ الله تجده تجاهك. الرواية الثانية هذه: تجده أمامك، وهي بمعناها يعني إذا حفظت الله جل وعلا وذلك بحفظ دينه وذلك بفعل ما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، إذا فعلت ذلك فإنك تجد الله تبارك وتعالى أمامك ييسر لك الأمور ويسهل لك الأمور. وقد سبق شرح ذلك بما فيه الكفاية في الرواية السابقة، تجده أمامك. ثم قال: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. تعرف إلى الله في الرخاء، أي تحبب إليه وتقرب إليه في حال الرخاء وهو في حال السعة، في حال الصحة، في حال الغنى، في حال الفراغ. تعرف إلى الله جل وعلا، وذلك بالقيام بطاعته سبحانه وتعالى. فإنك إذا فعلت ذلك يعرفك الله سبحانه وتعالى. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، يعني أنه سبحانه وتعالى يكون معك في الشدة، يكون معك. إذا تعرفت إليه في حال الصحة يعرفك في حال إيه؟ في حال المرض، هذه حال الشدة. إذا تعرفت إلى الله جل وعلا في حال الغنى يعرفك في حال الفقر. إذا تعرفت إلى الله جل وعلا في حال الفراغ، الحمد لله عندك وقت متسع ما تذهب تتفتع به وتعبث بهذا الوقت كما يفعل كثير من الشباب في يومنا هذا، يضيعون الساعات الطوال في كلام فارغ، إما في جلسات قيل وقال، وإما في المقاهي، وإما لمشاهدة لعب الكرة. ساعات من عمرك تمضي، تنحت عمرك، أنت تأكل من عمرك من غير أي فائدة. هذا غلط عظيم، وستندم عليه في يوم من الأيام، ستندم وتقول: يا ليت يا ليت، تعض الأصابع. ولكن لا ينفعك الندم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. ما يمكن أبدا تتحرك رجلك إلا بعد أن تسأل عن هذه الأمور الأربع وأن تجيب عنها: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. منها العمر ومنها الشباب، أين ضيعته؟ فيما صرفته؟ تقول: في ماذا صرفته؟ في طاعة الله، في عبادة الله، في ذكر الله، في الأعمال الصالحات. أو تقول: صرفته في المقاهي، وصرفته في ملاعب الكرة، وصرفته أمام التلفاز أو أمام الدشوش أو أمام كذا وكذا. كله ستحاسب عليه يوم القيامة، كله ستحاسب عليه. فاحذر، ومن الآن انتبه، من الآن انتبه لنفسك وجدد صفحة مع الله جل وعلا، فإن الأمر خطير. وتخيل نفسك أنه جاءك ملك الموت فقلت: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، وقيل لك: ارجع، ماذا ستعمل؟ ها؟ ماذا ستعمل؟ الذي ستعمله من الآن اعمله، الذي ستعمله في ذلك الوقت الآن تدارك نفسك واعمله، فإنك لا تدري متى تعيش، إلى متى تعيش ما تدري. ها؟ هكذا إذا تعرفت إلى الله جل وعلا في حال الفراغ، وذلك بالقيام بطاعة الله جل وعلا، تشغل نفسك بذكر الله، بقراءة القرآن، بتعلم العلم، بالأعمال الصالحة، تشغل نفسك بذلك، فإن الله جل وعلا يعرفك بإيه؟ يعرفك في الشدة، عند المصائب، عند المضايق، عند الكروب، يعرفك الله سبحانه وتعالى، يكون معك، يفرج عنك الكروب، ويزيل عنك الهموم، ويرفع عنك المصائب. هكذا تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. في حال الغنى تعرف إلى الله، أنفق من أموالك في سبيل الله جل وعلا في الطاعات، إذا استقرت يعرفك الله سبحانه وتعالى، يكون معك يعينك. أما أنك تلعب بالأموال في الباطل أو في الأمور التي لا تجدي الأمور التي فيها إشراف أو فيها تبذير أو في مباحات ما ينفع، هذا ما يعرفك الله سبحانه وتعالى وقت الضيق وقت الشدة وقت الفقر، يتركك لنفسك. وكذلك تعرف إلى الله جل وعلا في حال الصحة، الصحة هذه غنيمة، كم من شخص يريد أن يدفع الأموال الطائلة ليحصل عليها، ما يستطيع، عنده الملايين لكنه محروم، ممنوع الملح، ممنوع تأكل اللحم، ممنوع تأكل السكر، ممنوع تأكل وهكذا، وعنده الملايين. هذا المسكين الكادح الذي ما عنده قوت يومه تجده يأكل من شتى الأصناف يتمتع، وهذا الذي عنده الملايين ما يستطيع، فقد الصحة. ولو يستطيع أن يشتري الصحة بملايين لاشتراها، لكن الأرزاق بيد الله جل وعلا. فأنت هذه الصحة من نعم الله جل وعلا عليك، فعليك أن تغتنمها وأن تسخرها بطاعة مولاك بما يعود عليك في النفع في أوقات الشدائد والمضايق. أما إذا لعبت بها الآن ثم جاءتك شدة ومصيبة، فإن الله يعرفك في الشدة. وقد مرت معنا قصة لثلاثة نفر كما هو في صحيح البخاري، ثلاثة نفر ذهبوا في حاجة فآواهم المبيس إلى غار، دخلوا غار سقطت صخرة فسدت فم الغار الباب، ماذا يعملون؟ يريدون أن يخرجوا ما يستطيعون، فيموتون لو جلسوا في هذا الغار، لا أكل ولا ماء ولا معين ولا مغيث. ماذا فعلوا؟ قالوا ليدعو كل منا ربه بسابقة له، بعمل صالح له، فإنه يذكره لله جل وعلا ويتوسل به لعل الله سبحانه وتعالى يفرج عنا. فتوسل أحدهم ببر والديه، كان يبر والديه في حال السعة، في هذا الضيق توسل بهذا العمل وقال اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك ففرج عنا، ففرج الله عنهم يسيرا، فرج الحجر لكن لم يستطيع أن يخرج. وتوسل الآخر بعفته وتركه للزنا لابنة عمه بعد أن تمكن منها، لكن خوف الله جل وعلا جعله يمتنع، فقال اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك ففرج عنا، فعرفه الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت ففرج عنهم ولكن لم يستطيع أن يخرجوا. وتوسل الثالث بأمانته وحفظ أجرة الأجير الذي كان عنده ونماه حتى صار مالا كثيرا، فقال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا، ففرج الله جل وعلا عنهم بقية الصخرة. انظروا إلى هؤلاء الثلاث، عرفوا الله جل وعلا في حال الرخاء، في حال السعة عرفهم الله سبحانه وتعالى في حال الشدة. وهكذا ينبغي لكل شخص يغتنم هذه الفرص، يغتنم هذه الفرص فيتعرف إلى الله سبحانه وتعالى، يتحبب إليه ويتقرب إليه بالأعمال الصالحات بالطاعات وترك المحرمات في وقت الرخاء وهو وقت الصحة ووقت الغنى ووقت الفراغ، فإن الله تبارك وتعالى يعرفه في حال الشدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح لنا ديننا وأن ينفعنا بما سمعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه.